السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. شرحنا معنى اليتيم، وذكرنا موقف المأموم إذا كان واحدا وإذا كان اثنين، حديث جابر وإيه وجبار. تكملة لفقه الحديث، في الحديث فائدة، وهي أن المرأة إذا صلت مع جماعة الرجال فإنها تصف خلفهم ولو كانت واحدة، فلا تقف مع الرجال بحال. قال ابن رشد: لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام. لما ذكر الواحدة؟ إنه قد يقال إذا كانت واحدة عندنا نص عام لا صلاة لمنفرد خلفه الصف، فدل أن هذا العام إيه؟ مخصوص. يبقى حديث العموم في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا العموم ليس على بابه، بل مخصوص بإيه؟ بالمرأة تصلي مع جماعة الرجال فتصلي في صف خلفها ولو كانت واحدة. فينقيل والعموم، قلنا هذا العموم مخصوص، ما الذي خصه؟ أداء حديث، منها حديث أم سليم. طيب، قال ابن رشد: لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. يعني لو في ثلاثة رجلا وامرأة، فالرجل يصلي حتى لو كان هذا صبي صغير، فالرجل أو حتى كان صبيا مميزا يصلي بجوار الإيه؟ الإمام، وأما المرأة فتصلي في الخلف ولو كانت واحدة. والعموم في قول الحديث كما ذكرنا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا ليس على عمومه لهذا الحديث. فلا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل كزوجاته أو لا، فمسألة المحارم تختلف عن أحكام الصلاة. الصلاة لها أحكام خاصة، فالمرأة خارج الصلاة تقرأ القرآن ولو بشعرها، صح؟ ها ننت. أما في الصلاة فلا، فالمقصود أن الصلاة لها أحكام. فلو كان الرجل يصلي بزوجته أيضا تصلي خلفه، لذلك ذكرنا في ختام الدرس السابق: لو أن الرجل يصلي بزوجته فخلط عليه في القراءة، هل هي تسبح أو قام إلى خامسة في صلاة رباعية مثلا، هل تسبح أم تصفق؟ قولان، أنت ضابط المسألة صح؟ قولان، من نظر وأن محمد بن أشرف حسب المسألة وكان نائما فاستيقظ وحسب المسألة في طرفة عين. سمعت هذا رجل وراك وراك في صفة في حضر لا يتركك. الله المستعان، لو فتحت نحن فيها تنازل منه يا ابني، هون على نفسك، دعه اديله فرصة. ذكرنا أن المسألة تدور بين التعبد أو العلية، صح؟ فمن نظر إلى العلة قال هيقول إيه؟ من نظر إلى العلية أن الحديث معلول قال تسبح، ومن نظر إلى التعبد قال تصفر، ومسألة فيها قولين. طيب، إذن المسألة في الصلاة لا علاقة لها بالمحارم، بمعنى أن الرجل لو كان يصلي بأمه بزوجته، طيب ألم لأخوك ألم، طيب ألم زيادة مش ليه اللي أخوك هتكتب بيها ألم، محدش ألم زيادة. لحظة، طيب فالأمر هنا أيضا سواء كانت التي يصلي بها من محارمه أو لا، طب كيف هيصلي بغير محارمه؟ كيف سوف يصلي بغير محارمه؟ ها، إن لم يكن خلوة، بمعنى رجل مثلا يصلي في العمل بجماعة زملائه فيهم رجال ونساء، طيب لا حرج يصلي جماعة تكون إيه، فالعلاقة ليس لها إيه، الأمر ليس له علاقة بالمحارم. وكما ذكرنا في هناك في فرق بين الخلوة والاختلاط. إيه الفرق بينهم يا حسام؟ ما الفرق بين الخلوة والاختلاط؟ نعم، أحسنت، ممتاز. أن الخلوة كلها محرمة، الخلوة كلها محرمة، أما الاختلاط فمنه الجائز ومنه المحرم. كما ذكرنا دائما مثلا في الأرياف خاصة البيت يكون فيه إيه؟ رجال ونساء يجتمعون في الطعام والشراب، وهذا أمر يعني لا ينفك عنه كثير من الناس، فهذا اختلاط، فلابد أن يكون بضابط، عدم مصافحة، عدم كشف عورات إلى آخره. مين اللي قاعد ورا ده؟ لما تعطينا ظهرك؟ أحزنك في شيء يا ابني؟ لما تعطينا ظهرك؟ أقبل أقبل ولا تقف، تعال معك ورقة وقلم؟ نسيت، تعال. طيب تعال، اجلس، اكتب اكتب على التليفون، اهم حاجه تقعد تجلس في الحلقه بس، هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. طيب اذا نقول من صلى ولو كان يصلي بزوجته، طيب فانها تقف خلفه لعموم الادله، فان خالفت وقفت في صف الرجل فصلاتها صحيحه. ها، لو صلت حتى لو كانت ليست من محارمه وصلت بجواره فالجهه منفكه، خالفت نعم و صلاته صحيحة. طيب كمصافحة المتوضي لامرأة أجنبية عندما لا يقول أن الطهارة تنتقى بمس المرأة، عندما يقول أن الطهارة تنتقى بإيه؟ بمس المرأة، يقول من صافح امرأة وهو متوضي وضوءه صحيح، أثم نعم ولكن الوضوء صحيح لانفكاك الجهة. ها، نعم، إن كانت عالمة في ذلك فهي تأثم. فإن خالفت وقفت في صف الرجال فصلاتها صحيحة ولا وليست باطلة، وهذا الذي عليه الجمهور، لأنها أتت بالصلاة بأركانها وشروطها، ما قصرت في شيء، والحكم بالبطلان ليس بالهين، يحتاج إلى دليل قوي. وحديث الباب غاية ما فيه أنه يبين صفة الصلاة. قبل أن أنسى، في مسألة الاستفاف صلاة الجنازة عكس صلاة الإيه؟ صلاة الفرض. يعني إيه؟ في صلاة الجنازة الترتيب اللي على السنة هكذا، الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبية ثم النساء، هذا يشابه من وجه صلاتهم حال الحياة، يشابه من إيه؟ من وجه. ليه؟ لأن المعهود عند الناس في الصلاة العادية أن الرجال يليهم الإيه؟ الصبيان ثم النساء. هذا كلام خطأ، بل الصبي إن أتى إلى الصف الأول فهذا مكانه لا يؤخر عنه، إن كان مميزا لا يعبث لا يشوش على الإمام، فهذا لا يرجعه إلا إذا أتى آت كان أحفظ. لأن الحديث يقول يلاني أحلام منكم والنهى، يلاني أن يكون في خلف مباشرة. المهم يعني فهذا ترتيب، أردت بس أن أوضح ليه، لأن المعهود عند الناس أن الصبي لابد أن يرجع إلى خلف الصفوف، وكذلك أيضا من المعهود أن الذي يصلي على الكرسي يصلي في الخلف، فهذا كله خطأ. الذي يصلي على كرسي العذر يصلي لو أتى مبكرا مكانه في الصف الأول فهو أحق، يعني إذا أتى مبكرا فمكانه محفوظ. للأسف كثير من أبائنا يأتي مثلا اللي يصلي على كرسي فيأتي من أوائل الناس ويجلس في خلف الإيه؟ الصف، بل منهم من يعرض صلاته للبطلان. كيف؟ يصلي منفردا خلف الصفوف، على قول الحنابلة صلاته باطلة. أقول يعارض، طبعا لم نجزم، لكن أقول يعارض صلاته للإيه؟ لأنه قال يصلي ولا يأتي أحد بجواره، فمشكلة كبيرة. أنت جئت متأخرا وتسأل، جئت بدعة من القول، ما في، وهو ليس معك، ما في أسئلة خير من الله. أنا جمعت كلمتين جاي أقولهم، ربنا يعلمنا من فضل رب. طيب، إذا قيام المرأة، قيام المرأة صفا وحدها، اكتب يا ابني، انت جاي نايم ومتاخر عشان شويه قرم، وجاي تعمل ايه؟ ايه اللي ضحك يا ابني؟ ما ينفعش كده، انت جاي سايب اهلك وسايب الدنيا كلها، جاي تطلب علم وجاي تعمل ايه؟ وجاي تنام. الله المستعان. يا ابني طلب العلم ده، يا ابني طلب العلم ده مالك يا مان؟ لازم تكون قد المسؤولية، انت لازم تقوم على الثغر يا ابني. المخلط لا ينفع. من فقه الحديث ان الصبي اذا كان مميزا ولو كان دون البلوغ فانه يقف في الصف، ومن صلى من الرجال بجانبه ليس منفردا. نقول تاني، الصبي إذا كان مميزا لا يعبث في الصلاة في سن السابعة فما يزيد، فيقف في الصف. عندنا عمرو بن سلمة كان مش بس يقف في الصف، كان إيه؟ كان إمام قومه ويصلي ببعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمصافات الصبي يقف في الصف، وليس من صلى بجواره يعد منفردا. يعني لما نقول لا صلاة منفرد خلف الصف، هذا الأمر إيه؟ يعني عدم ولا تحقق إذا صليت أنت كرجل بجوار إيه؟ صبي، لا يقال أنك إيه؟ منفرد. ها؟ لذلك لأن في حديث أنس، ها؟ كان يصلي مع يتيم، واليتيم في الشرع دون البلوغ، فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقف أنس بجوار من؟ بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى بجوار اليتيم. فقوله وقفت أنا ويتيم، واليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ. طيب، من دون البلوغ؟ مش أبوه طبعا دون البلوغ، هو اللي دون البلوغ. طيب، فلما قال أنس فقمت ويتيم ويتيم خلفه، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، دل على جواز ذلك. فلم تصبح الصلاة بهذا اليتيم انفرادا، بل صارت صفا معتبرا. وعندنا حديث عمرو بن سلمة كان إمام قومه، وكان ابن ست أو سبع سنوات، فإذا جازت إمامته فلن تجوز مصافاته من باب أولى. وعند أحمد فيما نص عليه أن الصبي إذا وقف في الصف في الفرض لم تعتبر له مصافاة، قياسا على عدم صحة إمامته. أحمد يرى أنه لا يصح إماما وعليه ومتوضئ. فعند أحمد لما كانت لا تصح إمامته وعليه لا تصح مصافاته في الفرض، قال وهذا يخفف عنه في النفل. والجمهور قوله أقوى، سيما أن الأصل أن الذي صح في الفرض صح في النفل. وهنا إشكال، أن عمر رضي الله عنه رأى صبيا في الصف فأخرجه، ومثله فعله أبي أنه أخرج صبيا من الصف. فمثل هذه الآثار محمولة على أمور. الأمر الأول أن هؤلاء ممن أخرجهم الصحابة من الصف، إما أنهم دون التمييز، لا أقول دون البلوغ، دون التمييز يعبثون فلا تعد صلاتهم صلاة. الأمر الثاني أن الإمام مأمور بضبط الصف، الإمام مأمور أن يتم الصفوف، ووجود الصبي الولد الصغير الصبي الصغير الذي دون التمييز هذا لما كانت صلاته كالعدم صار اصطفافه كالعدم، فصار الصف إيه؟ منقاطعا. أو الثاني في السن الثالثة في الرابعة في الخامسة يعبث يتحرك، ها لا تأمن أنت إذا جعلته في الصف دخلت أنت تكبر هو خرج من الصف فذهب وجاء ووقف، صار الصف إيه؟ مقاطعا. فعلى الأقل ها تجعله في طرف الإيه؟ الصف. سيقول قائل أن معه أبوه ويخشى أن يضيع، فنقول يقف مع أبي في أحد جانبي إيه؟ جانبي الصف. لما؟ حتى إذا خرج أو جاء أو ذهب الصف لا إيه؟ ينقاطع. واضح؟ ها؟ السامع تعد؟ لا تعد لأنه أصلا صغير لا يقرأ الفاتحة، صغير دون التمييز. ها؟ طيب الصلاة فيها أركان، فيها قراءة فاتحة، ها لا تصح إلا بها، لكن في الحج ليس كالصلاة، في الحج يلقن. ما تسمع يا ابني، في الصلاة لن يلقن، يعني أثناء الصلاة والده لن يقول له يصلي قل ورائي كذا وكذا، صح كده؟ لكن في الحج إيه؟ يلقن قل لبيك، ارمي هنا، قف هنا. هو صبي يحمل على أنه يحسن النطق والله أعلم. طيب أنت سألت صح؟ مشكلة فيك أنت، ليه بتسأل بس؟ ما في لا في الصلاة، في الصلاة لا يلقن ما يقال في الركوع، لا يلقن يعني. طيب والله أعلم. إذن من فوائد حديث أنس أيضا أن الصف يبدأ من خلف الإمام لا عن يمينه، مسألة مهمة. الصف يبدأ من خلف الإمام لا عن يمينه. إيه الدرجة عند الناس؟ ودي مشكلة بتحصل كتير جدا، فين؟ مش في الصف الأول كده كده، مثلا الناس اكتملوا في الصف الأول، بيجي الصف الثاني يعمل إيه؟ يبدأ يقول لك اليمين تيمنوا. نقول السنة أن الصف سواء الأول أو الثاني أو غيره يبدأ من خلف الإمام. يدل على ذلك حديث الباب، قال هو من كان المأموم في حديث أنس؟ أنس واليتيم. قال فصلينا إيه؟ خلفه، لم يكن عن يمينه. يؤيد ذلك أيضا حديث جابر وجبار عند مسلم، حديث جابر لما قال صليت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأذرني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار سلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. يبقى حديث جابر وجبار صليا أحدهما عن يمين سلم والآخر عن يساره فدفعهما إلى الخلف عن يمينه، صح كده؟ عن ايه؟ جعلهما خلفه. عود الى المتن ومسألة مهمة. قالوا عن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع يعني أبو بكر رضي الله عنه أتى إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركوع كما يطيل في السجود والقيام. أبو بكر رضي الله عنه رأى القوم راكعين، فركع عند باب المسجد عند مبدأ الدخول، ثم مشى وهو إيه راكع. هو لما ركع دون الصف؟ خشي أنه إن لم يفعل ذلك إذا وصل إلى الصف يكون نسلم قضى إيه؟ قد رفع رأسه من الركوع. وهذا يدل على أن المستقر عندهم أن الركعة تدرك، هذه أحد الأدلة، لأن الصحابي لم يكن يفعل ذلك من تلقاء نفسه. ها طيب، أنت مثلا لما تأتي مثلا في مجلس فترى أن أحدا لا يسأل، فأنت تأتي وتسأل، وأنت لما لم يسأل جميعا؟ لأنه مستقر عندهم أنه إيه ما فيش أسئلة في الدرس، فيأتي يقول أحمد يسأل، وأنت كده إيه جبت الكلام ده منين؟ أنت شفت حد هو قال استنى صلنا برضو على الجانب الآخر برضو. فهو لما يفعل ذلك لا يفعل ذلك من كيسي ولا من اجتهادي، هذا ودم وكم من أمور يستدل بها بهذا الأمر، أن المستقر عندهم أن الأمر كذا، أن المستقر عندهم أن الركوع تدرك به الركعة وإلا لما فعل ذلك. فالمهم فركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف، فقال ها للعرضي لحظة صبرا كل شيء صبرا. فقال له وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال رواه البخاري كيف علم وسلم بحاله وبفعله؟ كان سلم في الصلاة خاصة يرى من خلفي كما يرى من أمامي. قال المصنف رواه البخاري. قال المصنف وزاد أبو داود في دي رواية البخاري عند أبي داود قال فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، دي رواية أبي داود فيها أن الرجل الصحابي رضي الله عنه ركع دون الصف، قول مثلا عند باب المسجد ثم مشى إلى الصف، وهذه الزيادة عند أبي داود صحيحة. وفيها أيضا كل دي أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي ركع دون الصف، يعني سلم علم أن رجلا إيه رأى ذلك ولكن وكان أشكل عليه اسم الرجل، فقال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أنا، ثم قال سلم ما عند البخاري زادك الله حرصا ولا تعب صبرا. ثم قال المصنف عن وابصة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. قال المصنف رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، أي الترمذي، وهذا الحديث حسن. وفي زيادة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه عند ابن حبان. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته رأى رجلا منفردا خلف الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، أي أعيدها من أولها، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن ذكرنا الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، احفظهما، حديث وابصة وحديث أبي بكر، حديثان ظاهرهما التعارض. فالأول يشير إلى أن الذي يصلي صلاة خلف الصف فصلاته صحيحة، لأن حديث أبو بكر أن الرجل نعم ما صلى صلاة كاملة خلف الصف، ولكنه إيه كبر تكبيرة إحرام دون الصف، وصلى جزءا من صلاته دون الصف. فلو كان أصل الصلاة خلف الصف باطلة لأمر بالإيه؟ بالإعادة كما أمر المسيء صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وحديث وابصة الذي أتى بعده، لذلك من فقه المصنف أنه أتى بالحديثين في نفس الموضع. وحديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل استقبل صلاتك، أي أعيدها، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، امرأ يعيد، لأنه رواه يصلي خلف الصف وحده. فلا يقول قائل أن قد يحمل حديث أبي بكر أنه صلى جزءا من الصلاة، نقول أن الصلاة لا تتجزأ، جزءها ككلها، فكون الرجل دخل بتكبيرة الإحرام فهذا صلى دون الصلاة. إذن بنقول أن هذين حديثين نظر إليهما العلماء للتوفيق بينهما، فحديث أبي بكر استدل به الجمهور. أي حديث؟ ركز، عندنا حديث إيه؟ وابصة وحديث أبي بكر. حديث وابصة فيه ها الحكم بطلان من صلى خلف إيه؟ الصف، أن رجلا كان يصلي خلف الصف فأمر أن يعيد الصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث وابصة وحديث ده حديث وابصة. حديث أبي بكر السلام قال للرجل زادك الله حرصا على حرصك في الصلاة ولا تعد، وما أمره بإعادة الإيه؟ الصلاة. فالجمهور قالوا حديث أبي بكر فيه دلالة على أن المنفرد خلف الصف صلاته صحيحة ولا يعيد، قاله المالكية والأوزاعي والشافعية والحنفية. ووجه الدلالة التي استند إليها الجمهور رواية أبي داود أن الرجل أبا بكر رضي الله عنه أو أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى خطوات إلى الصف، فهذا يدل على أن أبا بكر ركع خلف الصف فأتى بجزء منها، بل الجزء الأهم اللي هو تكبيرة الإيه؟ الإحرام، أتى بها دون الصف ولم يؤمر بالإعادة، وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل بقوله ولا تعد، أي تعد بفتح التاء وضم العين، نهي عن العود إلى فعل ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت أديت تلهج نفسك ها متتابع فلا تفعل ذلك، لأن الأصل السكينة. وهذا يعضد حديث إذا سمع أحدكم الإيه؟ ها بالإقامة ها فعليه بالسكينة والوقار، فما أدركتم صم وما فاتكم تم. فهذه قرينة تعضد أن قوله صلى الله عليه وسلم الرجل هذا الذي أتى مسرعا وركع دون الصف ها أي لا تعود إلى فعل ذلك، إذ ما الفائدة أن تأتي مسرعا؟ أحيانا بنرى الناس فعلا جاي يجري جري ويسمع يعني خطواته على الأرض ثم يدخل في الصلاة ونفسه سريع، وما أتى بمقصود الصلاة الذي هو خشوع فيها. طيب سيما طبعا بقى لو يجي مثلا يعرض صلاته للبطلان، يأتي يركع فيرى الإمام إيه هو يرفع، تبد أن تدرك الإمام، يعني عند من يقول أن الركعة تدرك بالركوع يقول لابد أن تدرك إيه مقدار، ما ضبط الإدراك الركعة؟ أن تدرك تسبيحة كاملة مطمئنا بها سبحان ربي العظيم. لكن للأسف كثير من الناس ها يرى الإمام قد هو يرفع فهو يأتي فيركع ثم ما أدرك تسبيحة كاملة ومطمئن فيها. فالشاهد من ذلك أن نعود فنقول أن الجمهور قالوا بصحة صلاة المنفرد خلف الصف، وأول الحديث الثاني الذي سيأتي قالوا لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذا نفي كمال، أي لا صلاة أجرها كامل كما سيأتي. المهم، فقال الجمهور أن حديث أبي بكر هو المقدم، وأن الصلاة خلف الصف تصح، ولو كانت باطلة من كل حال لأمر أبو بكر بالإعادة، بل أرشده إلى الأفضل. والمعنى نقرك على هذه الصلاة وعلى هذه الفعل وعلى هذا الاجتهاد، ولكن ننصحك ألا تفعل ذلك إيه ثانية، لأن الصلاة مقصودها الخشوع. وأجاب الجمهور عن حديث واصبة اللي هو فيه إيه الذي أتى فصلى دون الصف وأمر بالإعادة، قالوا أن هذا حديث مضطرب، قالوا هذا حديث فيه اضطراب، فلا يعارض بما فيه البخاري. قالوا أن لحديث في السنن أن يعارض حديث عند البخاري، قالوا هذا حديث مضطرب. ولو صح، قالوا لو صح يحمل على إيه؟ لا صلاة منفرد خلف الصف، أي لا صلاة كاملة. ما الذي حملهم على هذا التأويل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة منفرد خلف الصف هو الذي أقر الرجل على صلاته دون الصف حينما كبر ومشى خطوة. طيب، هذا الذي عليه الجمهور. القول الثاني قال به الحنابلة هو المعتمد عندهم، وهو رواية عن مالك، أن صلاة المنفرد خلف الصف صلاة باطلة، سواء بدأها ثم دخل إلى الصف أو صلاها كاملة خلف الصف فصلاته باطلة. وقدموا حديث وبصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي داود وفي السنن بروايات مختلفة، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتصريح استقبل صلاتك. يعني لو حديث لا صلاة منفرد خلف الصف يحتمل التأويل، فحديث استقبل صلاتك لا يحتمل تأويلا. وقالوا هذا يدل على أن المنفرد خلف الصف صلاته باطلة. طب بما أجابوا عن حديث أبي بكر؟ قالوا يجاب عنه من وجوه. اكتب يا ابني. قالوا أن الحديث ليس فيه دلالة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. قالوا لأن الرجل أصالة ما صلى خلف الصف، إنما لما أدرك الإمام قبل أن يرفع فهذا قد أدرك الاصطفاف المأمور به الذي تدرك به الركعة. تاني، حديث أبي بكر ركعة دون الصف، نعم، يبقى المخالف بيقول إيه؟ حديث أبي بكر أن السلام، نعم الرجل ركعة دون الصف، ولكنه لما أدرك الإمام، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع رأسه من الركوع، فقد هو الركعة تدرك بإيه؟ بالركوع. فقال لما أدركه قبل أن يرفع فقد أدرك جزءا وأصل الصلاة وهو في الصف، يعني مش الركعة تدرك بالركوع، إذن هو أدرك السلم وهو راكع، إذن أدرك الاستفاف قبل أن يرفع السلم رأسه من الإيه؟ من الركوع. يوسف، أنا قلت إيه؟ ها؟ متوضأ. قالوا حديث أبي بكر ليس فيه دلالة، هذا قول الحنابلة، أجابوا عن حديث أبي بكر الذي ركع دون الصف ثم مشى. قالوا ليس فيه دلالة أنه صلى منفردا خلف الصف. لما؟ قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه كبر، نعم، دون الصف، لكنه لما أدرك الإمام راكعا، والركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. فلما أدركه راكعا فقد أدرك الإمام وأدرك الركعة وهو إيه؟ ها، مع غيره في الصف وليس منفردا. قالوا إنما يكون حجة إذا كان لم يدرك الإيه؟ الصف وراكع، وعليه فيكون ركع دون الصف، يعني هو إيه؟ الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. فلو كان هو ركع دون الصف ولما وصل لرى الناس رفعوا، يبقى كده عمل إيه؟ أدرك الركعة منفردا. قالوا لكن لما لحق الصف وهو راكع إذا أدرك الركعة وإيه؟ مصطفا مع غيره وليس منفردا. وصلت؟ وصلت؟ وصلتش. لحظة بس. وصلت. يبقى في فرق. لما لو كان راكع ما عايزين نقولوا إيه؟ لو كان راكع عند باب المسجد وماشي خطوته وراكع فعبال ما وصل الناس رفعوا يبقى كده إيه؟ أدرك ركعة نعم أدرك ركعة وهو ركع لكن إيه؟ أدرك إيه؟ منفرد. هنا هنقول إيه ده منفرد لكن هو أدرك الناس وهم ركوع فالركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. إذا أدرك الركعة منفردا؟ لا أدركه وإيه؟ وهو فين؟ فليس منفرد. ليس قبل أن تعارض قول بس أريدك فقط تفهم النقطة دي. في فرق بين هو يكون يكبر عند باب المسجد ويركع منفردا فإذا وصل إلى الصف وجدهم قد إيه؟ رفعوا فهو عدها ركعة هنا لا ما ينفعش ركعة ليه؟ لأن الركعة تدرك بالركوع وأنت لم تدرك الصف وهم إيه؟ ركوع إنما أدركتهم بعد أن رفعوا فأنت حسبتها في ظنك ركعة وأنت صليت إيه؟ منفردا دون إيه؟ دون الصف. ها؟ لا لا مش هتصور هي وصلت كده هي كده وضحت صح؟ ها؟ أهم حاجة لما وصل وجدهم إيه؟ فهل اعتد بأصل ركوع خلف الصف؟ لا اعتد بركوعه فين؟ لأنه أدركهم إيه؟ لحقاهم راكعين. فقال قال المخالف عند الحنابلة قالوا إنما يكون منفردا إذا عدها لنفسه ركعة إذا عدها ركعة وقد أدركهم إيه بعد أن إيه؟ بعد أن رفع لكن هو أدركهم راكعين فعدها ركعة باعتبار إيه؟ إن هو أدركهم راكعين. تفضل. لأن قالوا أن الحديث أن الركعة تدرك بالركوع أصل الصلاة بتكبيرة الإحرام فأصله قد حاز أصل الصلاة لكن بما ترك الركعة حازه منفردا نعم منفردا لكن بما أدرك الركوع لا قالوا العبرة أنه يدركهم راكعين. الوجه الثاني لحظة النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى فقال لا تعد يبقى أيضا الرد الثاني أن نسلم قال لا تعد ولكن ليس هذا إقرارا له ولكن عذره بجهله والجهل له تأثير في العفو. يعني قالوا أن الرجل اجتهد فنسلم هذا الأمرين نهاه عن أن يعود مرة أخرى وعذره بجهله فقالوا أن رواية لا تعد لا تدل على صحة الصلاة انما تدل على انه ايه معذور بايه بجهله. مصطفى روح طب في تعذر مصطفى نعم ها والجهل تاثير في العفو وللجهل تاثير في العفو. هذا القول الثاني. القول الثالث وروى عند أحمد فيه جمع بين الحديثين بجعل حديث أبي بكر يخصص عموم حديث وبصة. نشرح نخلي حديث أبي بكر اللي هو فيه إيه؟ أن الرجل ركع دون الصف. روح توضى يا ابني حديث أبي بكر اللي هو الرجل الرجل ركع دون ايه الصف جعلوه يخصص عموم حديث ايه وبص عليه. فهنا حالات من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة. يعني ايه؟ نعم فعل خلاف الأفضل ولكن جائز. في مسجد صغير مثلا وجدت الناس ها مع الإمام راكعين فكبرت على باب المسجد ومشيت إيه راكعا وأدركت الناس ركوعا هنا لا تكون داخلا تحت المنفرد خلف الصف لحديث أبي بكر طيب بخلاف ما إذا ركعت فوصلت فوجدتهم إيه؟ قد رفعوا، لا تعدوها إيه؟ ركع. طيب وتكون هنا إذا أدركتهم قد رفعوا هنا لا تعدوها ركعة، لما؟ لأنك في حكم المنفرد خلف الصف. أيضا نقول حالة ثانية للمنفرد خلف الصف ينطبق عليه الحديث: من أتى إلى جماعة فصلى منفردا ولو من بدء الصلاة مع وجود مكان في الصف، يعني الصفوف صف الثاني والثالث لم يكتمل، فأتى فصلى وحده، يعني يصلي نعم بصلاة الإمام ولكن صلى خلف الصف. لذلك بنقول أن الذي يأتي يصلي على كرسي ها يصلي خلف الصف، هذا قد عرض صلاته البطلان على قول الحنابلة لعموم حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بخلاف ما إذا جئت فوجدت الصف مكتملة ولا مكان لك في الصف الثاني مثلا فلك أن تصلي خلف الصف. ومنهم من قال تتقدم خطوات لتصلي بجانب الإمام، هذا لك. طيب ومنهم من قال تجذب وتجر مأموما ليصلي بجوارك، وصل كده؟ فسأتي هي حكم جر، وده برضو مش قاعد عند الناس. لقيت مثلا جيت لقيت مثلا صفين فمش مفيش مكان، تعمل ايه؟ اسحب واحد من الصف الثاني عشان يقف يصلي جنبي، بيسموها مسألة الاجترار. الاجترار مسألة الاجترار هي مسألة في الفقه، فقه الصلاة وفقه البيوع. ايه فقه البيوع؟ ايه مسألة بيسموها الاستجرار في البيوع؟ ها ها سامع؟ احسنت، يسموها بيع النوتة، الاستجرار. ها بيع النوتة قريتها في الكتاب صح؟ كنت كتبها في الكتاب، زادك الله حفظك. فبيع النوتة ها زي مثلا زي ما قلت المفوضة، لا تعرف في الاعتقاد ولا تعرف فين في فقه النكاح التفويض، ولا طبعا تعرف في التفويض الصفات. المهم فبنقول أيضا فينطبق على حديث الباب لا صلاة لمنفرد خلف الصف: من أتى فوجد مكانا في الصف فصلى خلف الصف بصلاة الإمام. في فعل أنه هو مثلا لقى جماعة فلا الإمام ده عارف أنه بيطول فصلى لوحده، ده صلاته صحيحة. لكن يصلي مؤتما بالإمام في مكان خلف الصف مع وجود مكان في الصف، ها هنا على قول الحنابلة صلاته باطلة. إذن الجمع بين الروايات أن يحمل حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف على من قصر في سد الفرجة، بل أتى ورأى مكانا في الصف الثاني فصلى خلفه مثلا منفردا، هذا فرط كحال الشخص يصلي منفردا بلا سترة، ليس له أن يمنع أحد أن يمر أمامه، أنت فرطت في اتخاذ السترة، إنما تمنع إذا كنت تصلي إلى سترة وأتى أحد إيه؟ يصلي أمامك. المهم إذن الذي لا يجد فرجة في الصف الثاني مثلا والصفوف مكتملة له أن يصلي منفردا فصلاته صحيحة لأنه مقصر، لأن العلماء أجمعوا على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط مع عدم القدرة، فلا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز، أنت عجز أن تجد مكانا في الصف تصلي خلف الصف في الجماعة ولا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها لم يقصر، أتى فوجد صفين مكتملين فلا وحديث لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فالأظهر أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد أي إلى الإسراع والخطى الشديدة، الرجل أتى يلهج، يؤيد حديث إيه؟ إذا سمع أحدكم الإيه؟ الصلاة فليأتي عليه السكينة والوقار، هذا يؤيد هذا الأمر أن قوله لا تعد أي إلى لأنه قال ذاتك لا حرصا، أنت حريص على إدراك الصلاة وهذا خير، ولكن الخير يوجه زادك الله حرصا ولا تعب، وكان صلاته باطلة لأمره بالإيه؟ بالإعادة. ويحمل حديث الرجل الذي سلم وقف على رأسه فقال استقبل صلاتك على أنه صلى الصلاة إيه؟ كاملة من أولها خلف الصف مع وجود فرجة في الصف. وعندنا حديث أيضا أبي هريرة عيد ذلك حديث مرفوع، إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك في الصف. ورد عند الطبراني في حديث وابصة، إيه حديث وابصة؟ ها لا صلاة فرد خلف الصف. قال في رواية أو اجتررت رجلا، اجتررت ألف جيم تاء راء راء تاء، اجتررت أن تجر رجلا، فهذا عند الطبراني. قال ابن قدامة ما الاجترار؟ جئت فوجدت صفين قد اكتملا، فتأخذ بيد أحد المأمومين ليصلي معك في الصف الثالث. قال ابن قدامة الصحيح جواز ذلك، جواز إيه؟ الاجترار. قال لأن الحاجة داعية، لأن الحاجة داعية إلى ذلك فجاز. قال كالسجود على ظهر من أمامك حال الزحام، وكذلك هو يأتي ابن قدامة بيستدل على مسألة الايه؟ الاجترار. ما الدليل الأول؟ كتبت ربنا أفرغ علينا صبر توفر مسلم. ها نعم أحضر الصلاة. طيب ف قدامة يستدل على جواز الاشترار بأمور، منها أن هذا له نظائر، أنك تسجد على ظهر من أمامك عند الزحام، وأن هذا أيضا من دلائله أنه يجري مجرى من سأل غيره أن يصلي معه، بمعنى أن جئت فوجدت الناس قد صلوا فتقول يا فلان صلي معي، فأنت يعني تأتي إلى شخص يتصدق عليك. قال فهذا يشبهه، قم يا ابني متوضا خذ حاجاتك وامشي. ايضا من ادله ابن قدامه قال عموم الحديث لينوا في ايد اخوانكم، فهذا العموم يعم ايه؟ حال الاستفاف لما يكون في اول الصلاه ها تتقدم او تساوي الصفوف، ويعم ايضا اذا جرك غيرك لتصلي بجواري في جماعه. فقال لينوا في أيدي إخوانكم، أن تكون مثلا أنت تصلي مثلا في الصف الثاني ويأتي مصبوك متأخر أثناء الصلاة فيجرك فيتنجر إيه معه. نقول أولا هذه زيادة منكرة. أي زيادة؟ زيادة الطبراني التي فيها أو اجترت رجلا، والمعنى أي لو أنك فعلت ذلك لكان حسنا أن اشترط رجلا، وهذه زيادة منكرة. فيها السري ابن إسماعيل، السري ابن إسماعيل قال عنه الحافظ في التقريب متروك، هذا من ناحية الإسناد. والراجح الذي عليه الجمهور أنك لا تفعل ذلك، بل أنت إذا جئت مسبوقا والصفوف مكتملة تصلي خلف الصف ولا حرج، وهذا عليه الأدلة العامة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت ما قصرت في شيء، حتى لو ما جاء أحد بعدك وأكملت الصلاة منفردا فصلاتك صحيحة لأنك ما قصرت في شيء واتخذت بالأسباب. طيب سيما أن الجذب والاشترار يترتب عليه مفاسد، منها أنك أضررت بهذا الذي جارته بأن أخرجته من خشوعي وجارته من المفضول من الفاضل إلى المفضول، قد يكون في الصف الأول، لما جعلته في الصف الثاني ويأتي مبكرا ليحصل على الصف الأول ثم تأتي أنت بتأخيرك ها تجره فتفوت عليه فضيلة الصف الأول أو حتى الثاني. طيب أيضا لا شك أن الجر خطأ يعالج بخطأ أو خطأ يؤدي إلى خطأ، لأنك سوف تحدث فرجة في الصف الذي ها جارت منه الرجل، هو في الصف الأول أو في الثاني، إذا جارته أحدثت فرجة ولو كانت على الجانب. الأمر الرابع في ذلك أن الجذب أو الاجترار هذا ليس فيه سنة صحيحة عن أحد الصحابة، وقياسه على من يتصدق على أخيكم قياس في مقابلة، يعني من يقيس ذلك على نص على حديث من يتصدق على أخيكم هذا قياس إيه؟ في مقابلة النص، لأن النص الذي جوز هذا جوز أن تصلي مع أخيك إذا كان متأخرا تصلي به ركعتين أو يصلي بك أو تصلي معه. طيب هذا ليس دليلا على مسألة الاجترار لأنه قياس مقابلة الإيه؟ النص. قال مصنف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا، كل هذا تأكيدات، فامشوا التأكيد الأول، وعليكم السكينة التأكيد الثاني، والوقار التأكيد الثالث، ولا تسرعوا التأكيد الرابع، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا إن شاء الله يكون نبدأ به في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم، وجزاكم خيرا.